هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما تعلمنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. في هذه الحلقة، الحلقة الثالثة من مقرر مقومات الفكر الإسلامي، سنتعرف بإذن الله على تعريف مقومات الفكر الإسلامي، معنى مقومات الفكر الإسلامي. في الحلقة السابقة، الحلقة الثانية، ذكرنا لكم أهمية دراسة هذا المقرر، أهمية دراسة هذا المقرر، مقرر مقومات الفكر الإسلامي، وذكرنا لكم أربع نقاط في الأهمية. فمما ذكرناه قلنا لكم إن هذا المقرر سيسهم بإذن الله في إيجاد الوعي الصحيح بحقيقة الفكر الإسلامي، ومن ثم تتكون لدى الدارس المناعة والحصانة من سهام الفكر الغازي، وأيضا من الآراء والأفكار المشبوهة، وأيضا تتكون لدى الدارس الحصانة ضد الإصابة بأي انحراف فكري وافد من الشرق الشيوعي أو من الغرب اليهودي والنصراني. ونؤكد على أنه بما أن الإنسان يحرص على تحصين جسمه بالأمصال الواقية قبل إصابته بالأمراض البدنية الحسية، فينبغي أيضا نقول ينبغي تحصين عقله بالفكر الإسلامي قبل إصابته بانحراف فكري. ثم ذكرنا لكم ثانيا أن هذا المقرر يساعد على إقامة نهضة فكرية وحضارية، إضافة إلى أنه يساهم في تكوين وإعداد المسلم القوي الصالح الذي يعمر الكون بعلمه وعمله بكل إخلاص وتفاني، فينتج بإذن الله عن ذلك مجتمع صالح تتكاتف قواه لإعلاء كلمة الله سبحانه وتطبيق شريعته. وهذا ما ذكرناه بالأمس. أيضا مما ذكرناه بالأمس أن هذا المقرر يساعد في تصحيح الفكرة الخاطئة التي أشاعها ويشيعها خصوم الإسلام، والتي تزعم أن تخلف المسلمين في الوقت الحاضر راجع إلى تمسكهم بالإسلام، ويتم ذلك التصحيح بالقول أن تخلف الشعوب، نحن نقول أن تخلف الشعوب، أو القول الصحيح أن نقول أن تخلف الشعوب التي تؤمن بالإسلام راجع إلى تخليها عن التمسك بعقيدة الإسلام وتطبيق شريعته. أيضا مما ذكرناه في أهمية دراسة هذا المقرر أن هذا المقرر يساهم في تنمية شعور الفخر والولاء والاعتزاز والانتساب للأمة الإسلامية، والتذكير فخرا بمكانتها وأهمية رسالة الإسلام العظيمة للإنسانية كلها. وفي هذا علاج ووقاية من الانبهار والافتتان بالحضارة الغربية حسيا كان أو معنويا. إذن هذا شيء مما ذكرناه من أهمية دراسة مقرر مقومات الفكر الإسلامي. بإذن الله في هذا اليوم سنعرف لكم معنى مقومات الفكر الإسلامي. مقومات الفكر الإسلامي سأبين لكم الآن على السبورة ماذا سنأخذ في ذلك. إذن نحن سندرس مقومات الفكر، مقومات الفكر الإسلامي. طيب، مقومات الفكر الإسلامي، سندرس بإذن الله في تعريفنا مقومات، ما معنى مقومات، وهذا ما سنأخذه وننتبه لهذا الأمر. ثم سنعرف بإذن الله معنى الفكر، ثم سنعرف معنى الإسلامي. أكرر، عندنا المقرر مقومات الفكر الإسلامي، مقومات الفكر، مقومات الفكر الإسلامي. بإذن الله سنعرف مقومات، ما معنى مقومات، ثم بعد ذلك نعرف الفكر، ما معنى الفكر، ثم نعرف الإسلامي، ثم بعد ذلك سنعرف ماذا نقصد بالفكر الإسلامي، ماذا نقصد بالفكر الإسلامي. إذن في البداية سنعرف كل كلمة بمفردها، ثم سنعرف الفكر الإسلامي، الفكر الإسلامي. بعدما سنعرف الفكر الإسلامي سنأتي ونعرف مقومات الفكر الإسلامي، سنعرف مقومات الفكر الإسلامي. فننتبه لما يأتيك سؤال في الاختبار ما معنى مقومات، فقط تعرف لنا معنى مقومات. لما يأتيك في الاختبار ما معنى الفكر، تعرف لي معنى الفكر. لما يأتيك بالاختبار ما معنى الإسلامي، تعرف لي معنى الإسلامي. لما يأتيك بالاختبار عرف لي ما هو الفكر الإسلامي، إذن تعرف لي فقط الفكر الإسلامي. إذا قلنا في الاختبار ما معنى مقومات الفكر الإسلامي، حينئذ تعرف لي معنى هذا المعنى الكلي لمقومات الفكر الإسلامي. إذن هناك نحن عندنا مقومات، وعندنا الفكر، وعندنا الإسلامي. فننتبه لهذا الأمر، سنعرف كل واحدة على حدة، كل مفردة على حدة، ثم سنعرفها بجملتها، سنعرفها بإذن الله في جملتها. طيب، مقومات الفكر الإسلامي تتكون من ثلاث كلمات كما ذكرنا، مقومات والفكر والإسلامي. سنعرف أولا كل من الكلمات مفردة، ثم نعرف الفكر الإسلامي كما ذكرنا لكم، ثم نعرف مقومات الفكر الإسلامي. فيا ترى ما معنى مقومات، وما معنى الفكر، وما معنى الإسلامي؟ ما معنى مقومات في اللغة والإصطلاح؟ قالوا أن مقومات في اللغة تعود هذه المادة إلى، أو تعود هذه الكلمة إلى مادتها الأصلية قوم، ويطلق على عدة معان، من أهمها يطلق مادة قوم على عدة معان، من أهم هذه المعاني ما يأتي: واحد، العدل والاعتدال، العدل والاعتدال، ومنه قوله تعالى، ومنه قول الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني معتدلين في نفقتهم. هذا معنى، أو واحد من المعاني، واحد من المعاني. أيضا يأتي بمعنى آخر، نقول ثانيا، يأتي بمعنى تولي الشأن وتحمل المسؤولية، تولي الشأن وتحمل المسؤولية، ومنه قول الله جل شأنه: الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء. فالذي يتحمل المسؤولية ويتولى شأن المرأة من هو؟ هو الزوج، هو الرجل. من المعاني، معنى ثالث من المعاني التي يطلق عليها كلمة قوامة: إنشاء الشيء وإيفاؤه حقه، إنشاء الشيء وإيفاؤه حقه. مثل ما نقول إقامة الصلاة، إقامة الصلاة. فالإقامة بخلاف الأداء، شوف تعبيرات الشريعة الإسلامية ما قالت أداء الصلاة، قال إقامة الصلاة من أجل أن نوفي الصلاة حقها، فنأتي بأركانها وواجباتها ونبتعد عما كل يخل بها. إذن تأتي مادة قوامة بمعنى إنشاء الشيء وإيفاؤه حقه مثل إقامة الصلاة. أيضا من المعاني التقريب والتحديد، التقريب والتحديد. كلمة قوامة، نحن الآن نعرف مقومات في اللغة، فقلنا في اللغة تطلق على عدة معاني، منها التقريب والتحديد. يقال فلان قوم السلعة تقويما أي حدد قيمتها، فلان قوم السلعة تقويما أي حدد قيمتها. إذن تأتي بمعنى التقريب والتحديد. من معاني هذه الكلمة مقومات في اللغة التعديل والتصحيح، التعديل والتصحيح. ومنه قول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ويقال فلان قوم المعوج، قوم المعوج أي عدله وأزال ما به من عوج، أي عدله وأزال ما به من عوج. إذن مقومات من قوام. أحيانا نقول قوام، كما ذكرنا لكم قوام لها عدة معاني، ذكرنا العدل والاعتدال، منه قوله الله سبحانه وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. من المعاني أيضا ما ذكرناه تولي الشأن وتحمل مسؤولية، ما الدليل على ذلك؟ ذكرنا قبل قليل ما الدليل؟ الرجال قوامون على النساء. أيضا ذكرنا معاني القوامة إنشاء الشيء وإفاءه حقه، من يعطيني مثال؟ نعم، مثل إقامة الصلاة. أيضا من المعاني ذكرنا التقريب والتحديد، التقريب والتحديد، فلان قوم السلعة تقويما أي حدد قيمته. ومنه التعديل، أيضا من المعاني التعديل والتصحيح، اهدنا الصراط المستقيم، أو كما يقال فلان قوم المعوج أي عدله وأزال ما به من عواج. طيب قلنا المادة الأصلية قوم، قوام أيضا هي تعود أيضا بالفتح قوام، ومعنى قوام أي العدل. ومنه كما ذكرنا لكم قول الله سبحانه وتعالى وكان بين ذلك قواما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أي معتدلا. وقوام الرجل أيضا قامته وحسن طوله، قوام. طيب أيضا قوام بالفتح، أيضا ممكن نقول قوام بالكسر، قوام بالكسر. ما معنى قوام؟ أي نظام الشيء وعماده، نظام الشيء وعماده. يقال فلان قوام أهل بيته أي عمادهم، ونظام الشيء الذي ينظم شأنهم، هذا بمعنى بالكسر كما ذكرنا قوام. القوام يعني نظام الشيء وعماده، فلان قوام أو فلان قوام أهل بيته أي عمادهم، يعني هو الأساس في هذا البيت وعليه المرتكز وهو عمود هذا البيت، ونظام الشيء الذي ينظم شأنهم، الذي ينظم شأنهم. إذن فمن معاني المقومات في اللغة بعد ما أخذنا الآن كل ذلك في اللغة، نقول من معاني المقومات في اللغة الأسس والقواعد التي يبنى عليها الشيء. من معاني المقومات في اللغة كما ذكرنا قبل قليل فلان قوام أهل بيت إيش؟ العمود حقهم. نقول من معاني المقومات في اللغة الأسس والقواعد التي يبنى عليها الشيء، هذا إيش؟ قوام، هذا قوام، وهو المعنى المقصود في هذا المقرر. إذن من كل هذه المعاني نأخذ معنى واحد هو المراد في هذا المقرر، ألا وهو المعنى الأسس والقواعد التي يبنى عليها الشيء، الأسس والقواعد التي يبنى عليها الشيء. طيب نأتي الآن لتعريف الفكر. انتهينا من معنى مقومات. إذن كلمة مقومات من قوم، وهي أيضا تأتي بمعنى أو تأتي بلفظ قوام وبلفظ قوام، ولكن يراد بهذه الكلمة في هذا المقرر الأساس أو القاعدة التي يبنى عليها الشيء. وسيأتينا التعريف على وجه الإجمال لهذا لهذه الكلمات مقومات الفكر الإسلامي. طيب نأتي الآن لمعنى الفكر. انتهينا من كلمة مقومات، انتهينا من كلمة مقومات، نأتي الآن الفكر. ما معنى الفكر في اللغة وما معنى الفكر في الاصطلاح؟ ولابد أن ننتبه لهذه المعاني، لابد أن نستوعب هذه المعاني. الفكر في اللغة يقال تفكر، يقال تفكر إذا ردد القلب معتبرا. والفكر هو عمل العقل أو الخاطر في شيء، والتفكر التأمل. مرة أخرى، الفكر في اللغة يقال تفكر إذا ردد القلب معتبرا. تفكر، تفكر يعني بدأ القلب يستوعب، بدأ يردد، تفكر إذا ردد القلب معتبرا. والفكر عمل العقل أو الخاطر في شيء، أو الخاطر في شيء، عمل العقل، هذا ماذا نسميه؟ الفكر. طيب مثلا أنت الآن تعمل عقلك في الحاسب الآلي، في الكمبيوتر، في هذا في هذه الورقة، في هذه الدراسة، نقول الفكر هو عمل إيش؟ العقل أو الخاطر في شيء. التفكر التأمل، التفكر التأمل، هذا من ناحية اللغة. نأتي الآن من ناحية الاصطلاح. ما معنى الفكر في الاصطلاح؟ الفكر في الاصطلاح قالوا هو الفعل الذي تقوم به النفس عند حركتها في المعقولات. لا بس اكتب، نقول الفكر هو الفعل الذي تقوم به النفس عند حركتها في المعقولات. شوف الضابط، نقول إيش؟ في المعقولات، ما هي أمور غيبية، وإنها في الأمور التي تدركها، يدركه إيش؟ العقل. فعل الذي تقوم به النفس عند حركتها في المعقولات، أي النظر والتأمل والتدبر والاستنباط ونحو ذلك. أي النظر والتأمل والتدبر والاستنباط ونحو ذلك، هذا أحد تعريفات الفكر. فعل، فعل تقوم به النفس عند حركتها في المعقولات، في الأشياء إيش؟ التي يدركها العقل. قيل الفكر هو إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة المجهول. تعريف جميل، الفكر إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة المجهول. إعمال العقل في المعلوم، في شيء معلوم ما تجهله، لكنك تعمل للوصول إلى معرفة المجهول، الوصول إلى معرفة المجهول. وتصور أنا الآن أقول لك قضية الحاسب الآلي كيف تطور؟ كان هناك إعمال عقل في أمور معلومة، أحدثوا ارتباطات بين أشياء وأشياء، فتجد مثلا بين الحين والآخر تكون السرعة عالية، تكون الخدمات إيش عالية، ها؟ طيب هم الآن يريدون أن تكون السرعة عالية جدا، كانوا يعملون عقولهم في أشياء معلومة فتوصلوا إلى شيء مجهول، مثلا وصلت السرعة إلى 3000 أو غير ذلك. معلش خلنا نقول المشروبات الغازية الآن، البيبس، الميرندا، كيف توصلوا إلى ذلك؟ أن نتيجة إعمال عقولهم حتى توصلوا إلى مكونات ممكن أنها تخرج هذا الأمر بفائدة لأولئك الناس. إذن إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة المجهول. طيب قيل الفكر هو النتاج الحضاري الناشئ من تفاعل العقل مع البيئة المحيطة به بما فيها من كائنات وما يجري عليها من أحداث. خطوة خطوة. قيل الفكر هو النتاج الحضاري الناشئ، نتاج حضاري ناشئ من تفاعل العقل مع البيئة المحيطة به بما فيها من كائنات وما يجري عليها من أحداث. طيب خلنا نقول لكم نمثل على سبيل المثال الآن إشارة المرور نتاج حضاري ناشئ من تفاعل العقل مع البيئة المحيطة به. لما وجدوا هذه السيارات لو ما كان هناك إشارة أو ما كانت هناك إشارات ماذا ستكون الحال؟ إذن ابتداء لابد أن يفكروا بوجود أحد رجال الشرطة، رجال المرور، يقف فيوجه هذه الجهة ثم يوجه هذه الجهة ثم يوجه هذه الجهة ثم يوجه هذه الجهة مع البيئة المحيطة، مع البيئة المحيطة به بما فيها من كائنات وما يجري عليها من أحداث. وجدوا معنى ذلك يحتاجون إلى من البشر الكثير، لابد أن يفكروا بعمل يخفف عليهم مثل هذه الاحتياجات. فجاءت فكرة هذه الإشارة تكون تفتح حينما تفتح خضراء يسير ذلك المسار، تشتغل حمراء يقف هذا المسار، وهكذا. إذن شوف الفكر يعني ما جاءت هذه الإشارة بما وصلت إليه في وقتنا الحاضر إلا نتيجة نتاج حضاري ناشئ من تفاعل العقل مع البيئة المحيطة به بما فيها من كائنات وما يجري عليها من أحداث. وقل في غير ذلك أمور كثيرة نتيجة تفاعل، هناك حاجة فجاء هذا العقل وبدأ يعمل عقله. أنا أقول لك الكرسي الآن الطلاب لما يجلسون في الكرسي في السابق هل كانوا يعرفون الكراسي؟ لا، كانوا على الأرض كتاثيب. الآن تطور الأمر إلى وجود كراسي، وجود سبورات، الآن تطور الأمر إلى وجود على سبيل المثال بروجكتور، وسائل عرض غريبة وعجيبة. إذن نتاج حضاري ناشي من تفاعل العقل مع البيئة المحيطة به. البيئة وش تحتاج؟ فهذه كلها أتصور أن العقل فكر بأن يقابل البيئة الآن احتياجات وتحديات. هذا العقل بدأ يفكر حتى استطاع أن يتجاوز هذه التحديات. الناس يذهبون على سبيل المثال إلى مكة، كم يحتاجون من الوقت في السابق؟ إما مشين على الأقدام أو على الجمال أو على طيب الذي في دول أخرى وبعيدة كيف؟ فجاء الاحتياج إلى مثل هذه الطائرات، بدأوا يفكرون وبدأوا يطورون حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. الآن السيارات الاحتياج وهكذا. طيب قيل الفكر هو خلاصة، أيضا تعريف آخر، قيل الفكر هو خلاصة إبداع الإنسان وفق الشروط التي تحكم وضعيته أو تلبي حاجاته المتغيرة. خلاصة إبداع الإنسان وفق الشروط التي تحكم وضعيته أو تلبي حاجات متغيرة. الاحتياجات في هذا العصر هل هي الاحتياجات مثل قبل 50 سنة أو قبل 100 سنة أو ممكن نقول 30 سنة؟ لا، هناك احتياجات متغيرة، ولابد أن نواكب هذه المتغيرات، ولابد أن نأتي بأمور تخدم الإنسان في تلك المتغيرات. الكمبيوتر هل كان موجود قبل 50 سنة؟ الطائرات هل كانت موجودة قبل زمن؟ لا. هذه متغيرات يستفيد منها، ولكن هذه نتيجة إيش؟ نتيجة إبداع إيش؟ إبداع الإنسان، خلاصة إبداع الإنسان وفق الشروط التي تحكم وضعيته أو تلبي حاجاته المتغيرة. إذن هذه مجموعة من التعريف للفكر، مجموعة من التعريف للفكر. الفكر فعل التي تقوم به نفس حركتها في المعقولات، أي النظر والتأمل والتدبر والاستنباط ونحو ذلك. فكر هو إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة المجهول، النتاج الحضاري الناشئ من تفاعل العقل مع البيئة المحيطة به بما فيها من كائنات ومجري عليه من أحداث. الفكر خلاصة إبداع الإنسان وفق الشروط تحكم وضعيته أو تلبي حاجاته المتغيرة. أنا قبل أن أنتهي أنا سأجعلك تفكر تفكير خفيف فقط في معلاق الملابس. ما الفائدة من معلاق الملابس؟ نقول دائما لأنه يعلق نعلق عليه الملابس. طيب هل له فوائد أخرى فيما لو مثلا لا نحتاجه في تعليق الملابس؟ هل نحتاج؟ نعم. أترك لك الآن المجال لتفكر في هذا المعلاق وتجيبني في الحلقة القادمة ماذا يمكن لنا أن نستفيد من هذا المعلاق. أنا أتصور ربما أنك ستخرج 18 فائدة لهذا المعلاق، فأنا أقول لك ممكن أنه يستخدم في إيش؟ في الربط اللي أقرب لك، ممكن أنه يستخدم في الضرب. طيب أنا سأترك لك المجال بقية الفوائد مثل هذا المعلاق فقط من أجل أن أجعلك تعمل إيش؟ تعمل فكرك. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. هذا وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.